ثم قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحيض. كتاب الحيض. ووجه ذكر كتاب الحيض بعد كتاب الغسل، بعد كتاب الغسل، لأن الغسل يشترك فيه الرجال والنساء، أما الحيض فله تعلق بالنساء فقط. وهذا وجه ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى لكتاب الحيض عقب كتاب الغسل. والحيض لغة يقال حاض الوادي، حاض الوادي أي فاض وسال، فاض وسال. أما مقصوده عند الفقهاء فهو دم طبيعي يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. وقولهم دم طبيعي، دم طبيعي لإخراج الغير الطبيعي وهو دم الفساد أو دم العلة، وهو دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة هو دم علة أو دم فساد، يباين في بعض أحكامه أحكام الحيض. ولذلك دم الحيض هو دم طبيعي بخلاف دم الاستحاضة، فهو دم علة يرخيه رحم المرأة، وهذا لبيان مخرج دم الحيض وهو فرج المرأة، بخلاف دم الاستحاضة يخرج من عرق اسمه العادل، يخرج من عرق اسمه العادل. دم طبيعي يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة أو مدة معلومة في الشهر، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم علة وقد يستمر مع المرأة لأزيد من 6 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فهذه بعض الأحكام التي يباين فيها دم الحيض دم الاستحاضة. والحيض له أسماء عديدة، يسمى الطمث، الطمث يسمى الضحك كذلك، يسمى كذلك بالإكبار، بالإعصار، يسمى بالنفاس كذلك، على نحو ما سيأتي في تبويبات الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكتاب الحيض هذا كتاب عظيم تتفرع منه مسائل عظيمة. كتاب الحيض هذا كتاب عظيم تتفرع منه مسائل عظيمة، وهذه المسائل حري بالعبد المسلم أن يكون على دراية بها، على دراية بها، لأن هذه المسائل، مسائل الحيض تتلبس بها المرأة وتختص بها المرأة، وهذه المرأة قد تكون زوجة، وقد تكون أختا، وقد تكون عمة، وقد تكون خالة أو غير ذلك، فتحتاج إلى جواب عن بعض الإشكالات التي تشكل عليها فيما يتعلق بدماء الحيض. ولذلك كتاب الحيض وإن كانت أصوله، إن كانت أصوله مضبوطة ومحدودة تتعلق بأحاديث معينة، لكن فروع هذه الأصول كثيرة، لكن فروع هذه الأصول كثيرة ومشكلة في كثير من الأحيان. ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال أن كتاب الحيض عويص المسائل عويص الأبواب، عويص المسائل وعويص الأبواب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض، المقصود ويسألونك عن المحيض على الصحيح يسألونك عن دم الحيض. ويسألونك عن دم الحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا في النساء في المحيض، إطلاق الحال وإرادة المحل، ها هنا في الآية إطلاق الحال وإرادة المحل، فاعتزلوا أمر باعتزال النساء حال حيضهن. وسيأتي بيان ما أجمل هذا ما أجمل في هذه الآية من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتي فيها بيان ما يعتزله الرجل من المرأة حال حيضتها، حال حيضتها. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في محل الحيض، ولا تقربهن حتى يطهرن. هل المقصود ها هنا الطهارة انقطاع الدم؟ فيجوز للزوج إذا انقطع الدم من زوجه أن يجامعها ولو لم تغتسل، وهذا قول لبعض العلماء، أم أنه يجب في حقها أن تغتسل، وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الحيض. باب كيف كان بدء الحيض، إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، وقد مر معنا هذا الخلاف في كتاب الحيض من متن الدرر البهية، إشارة إلى الخلاف بين العلماء متى كان بدء الحيض، متى كان بدء الحيض، هل كان بدء الحيض في هذه الأمة المحمدية وهو أضعف الأقوال، أم أن بدء الحيض كان في بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل وهو قول لبعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أم أن بدء الحيض كان قبل بني إسرائيل، كان قبل بني إسرائيل. فأشار إلى المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه على بنات آدم، هذا علقه ثم أورده موصولا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حديث من حديث عائشة. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. فأشار إلى القول الأول أن الحيض في قوله صلى الله عليه وسلم أشار هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي قبل بني إسرائيل، على بنات آدم، أي أول امرأة من آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن الحيض كان في حواء، هذا القول الأول. والقول الثاني الذي أشار إليه المصنف: وقال بعضهم، أي بعض العلماء، كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وهذا يدل عليه ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة أو المرأة منهم تتشرف، أي تتطلع إلى الرجال، تتطلع إلى الرجال، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. فألقى، هذا موضع الشاهد الذي تدل به على أن أول الحيض كان في بني إسرائيل، عقوبة لهن، أي عقوبة لنساء بني إسرائيل، أن كانت المرأة تتشرب للرجال وكانت تتخذ رجلين من خشب، كانت تتخذ رجلين من خشب تتشرف للرجال. قال عبد الله بن مسعود: فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، ومنعهن المساجد. لكن يمكن أن يجمع أن الحيض كان في بنات بني آدم، أما في بني إسرائيل كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فعقوبة لهن كان يطول مكثه في المرأة وبقاؤه في المرأة عقوبة لهن، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله أكثر أي أشمل وأقوى دلالة وأقوى حجة. ثم أورد الإمام البخاري باب الأمر للنساء إذا نفسن، باب الأمر للنساء إذا نفسن، وفي نسخة من نسخ البخاري للنفساء للنفساء، ويستفاد منه على نحو سيأتي أن الحيض يسمى نفاسا، أن الحيض يسمى نفاسا. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله، هو المديني، علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ثقة جليل رواه أصحاب الكتب، قال سمعت القاسم، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة، هذا من رواية الراوي عن عمته، من رواية الراوي عن عمته تقول خرجنا لا نرى إلا الحجة، وهذا كان في حجة الوداع، لا نرى بالضم يطلق على الظن، ونرى يطلق على الاعتقاد والعلم، لا نرى إلا الحج، وهذا كما قلنا كان في حجة الوداع حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج معه سائر أزواجه رضوان الله تعالى عليهم. وبعض الصحابة دخل مفردا، وبعضهم كان قارنا، وبعضهم كان متمتعا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا الحج متمتعات، لا خلاف ذلك بين العلماء، إنما الخلاف في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعض العلماء قال كان حجه مفردا، وبعضهم كان قال متمتعا، وبعضهم قالت قارنا، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بدلالة الروايات التي وردت في حديث حجة الوداع. فلما كنا بسرف وهو موضع في مدخل مكة يسمى اليوم بالزاية حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم أنفست، وهذا يدل على أن الحيض يسمى نفاسا. لماذا الحيض يسمى نفاسا؟ لأن الدم يسمى نفسا، ولذلك إبراهيم النخعي وقد مر معنا حينما قال ما ليس له نفس سائلة. ما المقصود نفس سائلة؟ هل النفس تسيل؟ المقصود بالنفس هنا دم، في قول إبراهيم النخعي ما ليس له نفس أي دم سائلة كالبعوض والذباب غير ذلك. قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر أي هذا الحيض كتبه الله على بنات آدم. ولكن عن طلحة سبب بكاء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لماذا بكت؟ وهل هذا أول حيضتها؟ هل بكت لأجل أنها حاضت؟ هل المرأة تبكي لأجل الحيض؟ لا أبدا، ما بكت لأجل الحيض، وإنما كانت حاضت من قبل حجتها هاته، وإنما بكت لأنها دخلت بعمرة، وهي تعلم أن مدة حيضها أن هذه أن الحيض سيستمر معها ما يحول دون أن تتم عمرتها فبكت من أجل ما سيفوتها من العباد ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مسليا إياها إن هذا أمر أي هذا الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج المقصود بالقضاء يطلق ويراد به الأداء أي افعل ما يفعل الحاج وأدي ما يؤديه الحاج افعل ما يفعله الحاج هذا هو مراد ومعنى فقضي كما جاء في بعض الروايات غير ألا تطوفي بالبيت لأن الحيض لأن الطهارة شرط للطواف قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض مناسبة إرادة الإمام البخاري لهذا الباب باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إشارة إلى الخلاف وإن كان الخلاف ضعيف أنه ليس للمرأة الحائض أن ترجل شعر زوجها فأورد هذا الحديث لبيان جواز ذلك وكأن هذا مذهب عبد الله بن عباس روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس دخل على ميمونة وهي من تكون خالته فقالت له يا ابن أختي ما لي أراك شعث الشعر منتفش الشعر فقال إن أم عمار مرجلتي يقصد زوجته هي حائض وكأنه كان يرى أن المرأة الحائض عبد الله بن عباس لا ترجل شعر زوجها فحدثته بهذا الحديث قالت عائشة كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض وهذا فيه فائدة قد مرت معنا في غير ما مر ما كانت عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من التودد لأزواجهن ولأن للمرأة لها أن تباشر الأعمال التي بإمكان الزوج أن يباشرها بنفسه ولا يجد أدنى عناء ولا مشقة أن يباشرها بنفسه ومع ذلك هذه لفتة طيبة ينبغي أن تنتبه لها كثير من أزواج المسلمين اليوم قد مر معنا حديث عائشة في كتاب الغسل حينما قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع له الطيب أما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمقدوره وإمكانه أن يطيب نفسه كلا كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسه ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لنباهاتها وفتنتها وتوددها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصت على أن يكون تطيب النبي صلى الله عليه وسلم على يدها. وانظر كذلك الترجيل، الترجيل هي الذي كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على حجرها أو على حجرها بالكسر والفتح، وكانت ترجله. فلو فعل الواحد منا هذا اليوم لقيل طفل صغير، ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة دراسة كتب السنة، وهذا فيه من أعظم الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم من دراسة كتب السنة. بعض الأمور قد يستغرب منها العوام، أو لا أقول العوام، الجهلة، يقول كيف يفعل ذلك وكيف تفعل به زوجه كذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مع أن سيد الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت تباشر هذه الأمور. حدثنا إبراهيم بن موسى هو ابن يزيد التميمي روى أصحاب الكتب، قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور، مجاور بمعنى معتكف، الاعتكاف المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف، وهو مجاور في المسجد أي معتكف في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وهذا يدل على أن بدن المرأة طاهر ولو كانت متلبسة بنجاسة، أن بدن عرقها وسائل جسدها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ترجله، ولا شك أنها كانت تباشره وتمسه بيدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال وكان أبو وائل هو شقيق بن سلمة أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود روى له أصحاب الكتب يرسل خادمه، المقصود هاهنا خادمه أي الجارية، الخادم يطلق على الذكر والأنثى، من يخدم الإنسان من ذكر أو أنثى. قال يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، والعلاقة هي خيط يربط ويلف فيه المصحف. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين سمع زهيرا هو ابن معاوية روى أصحاب الكتب عن منصور بن صفية أن أمه، وأمه هي صفية، قيل أن لها رؤية، حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال باب من سمى النفاس حيضا. بعض الشراح قال أن هذا فيه قلب، وأن الأصل باب من سمى الحيض نفاسا، وقيل فيه تقديم وتأخير وقيل غير ذلك. قال حدثني المكي بن إبراهيم وهذا من كبار شيوخ الإمام البخاري قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، والخميصة هي كساء له أعلام، فانسللت، الانسلال هو الذهاب خفية، فأخذت ثياب حيضتي، فأخذت ثياب حيضتي. هذا استدل به في اتخاذ ثوب خاص بالحيض، لذلك قال فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال الإمام النووي كأنها خافت وصول شيء من دمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خافت، وقيل أنها خافت أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بها، فذهبت تتأهب لذلك ونزعت ثياب الحيضة، وهذا يدل على في فطنتها. لعلنا نتوقف عند هذا الباب، وهو باب مباشرة الحائض، ما يتعلق بحكم مباشرة الحائض وما يحل للمرء من امرأته وزوجه حال حيضتها. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.